الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 55 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول التسعة. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب خلع النعلين في المقابر. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. زاد عند أبي داود في أوله عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله قال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. وعند ابن ماجه: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله؟ فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. وذكر الحديث، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. حديث صحيح. وسط أحسن لي. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. حديث صحيح. ولا الراجح الشيخ في المشي بين القبور بالنعال؟ يبدو أن هذا قال إيش؟ يسمع قرع نعالهم في الحديث الآخر. يبدو أن هذا بين القبور وذاك في المقبرة خارج القبور. يعني اللي يريد أن يصل إلى قبر شيخ ما بين القبور يخلع عليه؟ توقف فيها. كثير من أهل العلم قالها خاصة هذا بالنعال السبتية لوجود الشعر. باب من مات مريضا أو غريبا. أخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قال: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. حديث حسن. وخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت غربة شهادة. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. ضعيف جدا. باب زيارة النساء للقبور. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن حسان بن ثابت قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. حديث حسن. وأخرج الأربعة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ضعيف، وحسنه عند ابن ماجه. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شاكم بالليل إلا أن تضطروا. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، زال الترمذي فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. ضعيف، وموضع الشاهد منه حسن.

ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. زاد في رواية أحمد في 200 درهم 5 دراهم، وفي 40 شاة، شات إلى 20 ومئة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت فيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت في كل 100 شات. حديث حسن. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وفي رواية عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة ابن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا. حديث صحيح. هنا إشكالية الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. وأخرج أبو داود عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. فذكر الحديث قال: فإذا كانت 21 تبلغ 39 ومئة، فإذا كانت 40 ومئة فيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسع وأربعين ومئة. فإذا كانت 50 ومئة ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 ومئة. فإذا كانت 60 ومئة ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 ومئة. فإذا كانت 70 ومئة ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسع وسبعين ومئة. فإذا كانت 80 ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 ومئة. فإذا كانت 90 ومئة ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 ومئة. فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل 40 شاة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين مجتمع. أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياه، فإذا أضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك صحيح مقطوع. وأخرج الدارمي عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، في 40 شاة شاة إلى أن تبلغ 20 ومئة، فإذا زادت على 20 ومئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، فإما زفل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. إسناده ضعيف. وخرج الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضروات وهي البقول فقال: ليس فيها شيء. حديث صحيح. وقال الترمذي: إسناده ليس بصحيح ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 من الإبل، ولا 5 أواق، ولا 5 أوساق صدقة. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته. سنده ضعيف. وأخرج أحمد المعاذ بن جبل قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا. رجاله ثقات. وزاد في رواية ما دون 30.